بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، درسنا اليوم فيما يتعلق بحديث جبريل في بيان سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقد تقدم الكلام عن الشهادتين وعن معناهما وعن ضوابطهما وشروطهما. قال: وأن تقيم الصلاة، أي أن الركن الثاني هو إقامة الصلاة. وإقام الصلاة تكرر كثيرا في القرآن، الأمر بإقامة الصلاة تكرر في مواضع متعددة، وجاء قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة فرض بإجماع المسلمين، فريضة الله عز وجل على عباده، وهي الفريضة التي فرضها الله عز وجل على المسلمين حين عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم، ففرضها الله عليه 50 صلاة. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بموسى عليه السلام قال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فما زال يسأل الله التخفيف حتى جعلها الله 50 صلاة. ب50 صلاة. وهذا فضل الله عز وجل على هذه الأمة، وهو أن أحكامه جميعا سهلة ميسرة لا يعجز عنها الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حتى إن بعض العلماء قال هي 50 في الأجر، هذا غير المضاعفة، أن الحسنة ب10 أمثالها، وإلا لم يكن للصلاة ميزة على غيرها، فهي 50 في الأجر، 5 يؤديها الإنسان و50 في الأجر. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه الصلاة التي فرضها الله عز وجل من حافظ عليها كانت له نجاة، نجاة وبرهانا ونورا يوم القيامة. والله عز وجل قد ذكر في كتابه أن أهل الصلاة هم أهل الفلاح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هم أهل الفلاح وأهل النجاح. الصلاة من حكمها وفوائدها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فهي سبب الفلاح، سبب النجاح، سبب الرزق، سبب لبعد الإنسان عن الفواحش والمنكرات. يكفي المؤمن أنه يقف بين يدي الله يسأله في اليوم 5 مرات. لو أن إنسانا قيل له إنك ستقابل الملك الفلاني أو الرئيس الفلاني وقابله في يوم من الأيام لتحدث بهذا عمره كله، أنه في يوم من الأيام التقى بالمسؤول الفلاني أو بالملك أو بالرئيس، لأنه يعتقد أنه وصل إلى منزلة عالية. كيف وأنت تقف في اليوم 5 مرات بين يدي رب العالمين؟ أنت تقف في صلاتك في كل يوم 5 مرات بين يدي الله عز وجل تسأله وترجوه وتدعوه وتستغفره وتسأله من خير الدنيا والآخرة، منزلة عظيمة. أنت في فلاح وفي سعادة ليس بعدها سعادة، تستيقظ من نومك فتدعو الله وتقف بين يدي الله، وهكذا في اليوم 5 مرات. نعم، إنها منزلة عظيمة، ليست هذه المنزلة لأحد إلا للمسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الصلاة: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا، لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. أرأيت لو أن نهرا يمر بباب بيتك وتغتسل كل يوم 5 مرات هل يبقى فيك درن أو وسخ؟ فكذلك الصلوات 5 كالذي يغتسل بنهر يمر ببيته. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. صليت الفجر محى الله عنك ما كان بين الفجر والعشاء، فإذا صليت الظهر كفر الله عنك ما كان بين الظهر والفجر، فالعصر كفر عنك ما بين العصر والظهر، وهكذا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا لم تغش الكبائر. الكبائر لا بد من التوبة منها، أن يتوب الإنسان، وما عدا ذلك يمحوه الله عز وجل بهؤلاء الصلوات. هل رأيتم أسعد من هذا المؤمن الذي صلى لله خاشعا خاضعا؟ هو أسعد الناس وأطهر الناس، نقي نظيف، نقاه الله من الذنوب. أيها الأحبة، كلما تأملنا في حكم من أحكام الإسلام ازددنا تمسكا بهذا الدين العظيم، وازددنا فخرا أننا من أهل الإسلام، وازددنا شكرا لله أننا من هذه الأمة المباركة، من أمة لا إله إلا الله، من أمة تعفر وجوهها بالتراب تذللا وخضوعا لرب العالمين. الخضوع لغير الله ذل ومهانة، أما لله فهو رفعة. كلما وضعت جبهتك على الأرض ساجدا لله خاضعا لله كلما ازددت رفعة ومكانة وحبا عند الله عز وجل. هذه الصلاة هي نور وبرهان للإنسان. صاحب الصلاة في انشراح صدر، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المحافظ على الصلاة ترى ذلك في أخلاقه، تقرأ ذلك في وجهه، مما تراه من نور يشع بسبب خضوعه لله وبسبب ذكره لله عز وجل. إذن هذه الصلاة أيها الأحبة هي الركن الثاني، وأن تقيم الصلاة. تقيم الصلاة كما أمرك الله عز وجل في أوقاتها، تؤديها كما أداها الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. ولذا قال العلماء: إن من جحد وجوب الصلاة فهو كافر بإجماع العلماء. ولو صلى، لو إنسان قال إن الصلاة ما هي واجبة ثم صلى لا يقبل منه، كافر، لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة وهو وجوب الصلاة. ومن تركها تهاونا وكسلا، فقال كثير من العلماء إن هذا التارك يقتل. فمنهم من قال إنه كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل والكفر والشرك والكفر ترك الصلاة. وكما قال شقيق بن عبد الله، قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. إذا ترك الصلاة كفر. وهذه المسألة وإن كان للعلماء فيها كلام، لكن قال بعض العلماء إن هذا الشخص يدعى إلى الصلاة، يأتي به الحاكم ويقول له صل، يدعوه إلى الصلاة، فإن لم يصلي قال: إما أن تصلي أو قتلتك. فمن اختار القتل على الصلاة فليس بمسلم. شخص يختار أن يقتل وأن يضرب عنقه ولا يصلي، هل هذا مسلم؟ قد يتركها نسيانا، قد لكن إذا دعي إلى ذلك فهو كافر بلا إشكال. إذا دعاه الحاكم إلى الصلاة ولم يصلي فليس بمسلم، وإذا لم يدعه الحاكم فهو في خطر، في خطر، لأن يعني قال: من تركها فقد كفر. وأي أمر يمنعه من صلاته؟ الله الذي أعطاك 24 ساعة وفرض عليك 5 صلوات، لو كل صلاة حسبناها بنصف ساعة، 2:30، 3 ساعات من 24، هذا الوقت تمتع بالحلال، اسعى في رزقك في هذه الأوقات، تبخل على الله عز وجل بنصف ساعة أو بربع ساعة تصلي فيها لله، تسجد لله، تدعو الله. الله عز وجل لا يريد منا، لا ننفع الله عز وجل بطاعتنا، إنما ننفع أنفسنا. كلما صليت وخرجت من صلاتك انشرح صدرك ورزقك الله وفتح لك أبواب الخير بهذه الصلاة الخاشعة. إذن أنت في منزلة عظيمة بحرصك ومحافظتك على هذه الصلاة. ثم تعال إلى أمر آخر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حضرته الصلاة فأحسن وضوءها وخشوعها وركوعها غفر له ما تقدم من ذنبه أو كانت كفارة له، وذلك الدهر كله. إذن هذه الصلاة نعم هي صلاة، لكن يجب أن نؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسعى جاهدين أن نصلي كما صلى، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج: لتأخذوا عني مناسككم. الناس يسألون كثيرا في الحج لكن لا يسألون كثيرا في الصلاة. لماذا؟ لأن الحج يحتاج إلى دفع مال وإلى سفر، فهم يسألون. الصلاة هذه اسأل عنها كيف تصلي، وهذا أمر سهل، والحمد لله الكثير على خير في صلاته، وما منا من أحد إلا يحتاج إلى أن يتعلم بعض الأحكام حتى يحسن الصلاة. البعض يصلي ولا يحسن الصلاة، ولهذا لما رأى بعض السلف رجلا يصلي ولا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده، قال: من متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ يسأل هذا المصلي، قال: من 40 سنة وأنا أصلي هذه الصلاة. قال: لو مت لمت على غير الفطرة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم في المسجد فرأى، فجاء رجل وصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. صلى فرجع فصلى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. إلى أن قال له في الثالثة، قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذه، فعلمني هذه صلاتي، فعلمني. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحسن الوضوء، ثم كيف يكبر، ثم يركع حتى يطمئن راكعا، ثم يرفع حتى يطمئن راكعا. علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. فليس عيبا أن يسأل الإنسان عن صلاته، لا يقولن قائل: أنا أصلي هذه الصلاة من سنين، الآن أتعلم كيف أصلي. لا، ليس عيبا، العيب أن يبقى الإنسان جاهلا. ليس عيبا أن يقرأ ويتعلم، ليس عيبا أن يسأل، هذه صلاة تريد بها التقرب إلى الله عز وجل. أنت تصلي الصلاة وكلما كانت بحضور قلب شعرت أنك قد خرجت من هذه الصلاة بزيادة. هذه الصلاة تزيدك، تزيدك فهما، تزيدك سعة صدر، تزيدك راحة، تزيدك مغفرة. كلنا في حاجة إلى الصلاة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأن تقيم الصلاة، إقامة الصلاة، ليس ما قال لو تؤدي الصلاة فقط، تقيم الصلاة كما أمرك الله عز وجل، وأقيموا الصلاة. جاء الأمر بإقامتها لا بأدائها فحسب، مما يدلك على أن الأمر يحتاج إلى مزيد عناية منك، فهي ليست أفعالا تؤدى هكذا، بل هي أفعال تحتاج إلى أن يؤديها الإنسان بإخلاص، وأن يؤديها كما أمره الله عز وجل. فكل عمل لا يقبل من الإنسان إلا إذا كان خالصا لله وكان صوابا. إذن هذه الصلوات الخمس يؤديها الإنسان بخشوع وبحضور قلب، لأن بعض الناس يصلي وقلبه في كل وقت. ولذا ورد أن الإنسان يصلي الصلاة لا يكتب له إلا عشرها، لا يكتب له إلا نصفها، لا يكتب له إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها، ويصلي الصلاة ولا يكتب له منها شيء. يصلي الصلاة وهو لا يذكر من صلاته شيئا. أول ما يكبر مع الإمام ثم يسرح، لأن هذا الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان ولا وله ضراط. فإذا ثوب بالصلاة وأقيمت الصلاة جاء الإنسان يحول بينه وبين صلاته، أذكر كذا أذكر كذا، ما لم يكن يذكر يذكره بأولاده، بأمواله، بأهله، بأعماله، حتى ينشغل عن الصلاة، يخرجه شيئا فشيئا. لأن الله عز وجل لما هدى المسلم إلى الصلاة عصى الشيطان وأطاع الرسول وأدى الصلاة في أناس استطاع الشيطان أن يتغلب عليهم فلم يصلوا، هم في بيوتهم، وأنت استطعت أن تتغلب على الشيطان ووقفت بين يدي الله عز وجل. فهو يريد أن تخرج من هذه الصلاة من غير فائدة، أنت عصيته وخالفت أمره وتغلبت على وساوسه، قال لك النوم أحلى فقلت كذبت، الأفضل أن أقوم بين يدي الله، هذا وقت القيام لرب العالمين، وقت السؤال لله الذي هو على كل شيء قدير، فوقفت بين يدي الله عز وجل. فأراد أن يحرمك من هذه الصلاة، جاء يوسوس إليك أذكر كذا أذكر كذا حتى يخرجك من الصلاة. ولهذا يعني لما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال إن هذا الشيطان يقال له خنزب، فإذا جاءك في صلاتك فانفث، أتفل عن يسارك ثلاثا وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني يكبر ثم لا يذكر شيئا، فالشيطان يريد أن تخرج من هذه الصلاة من غير فائدة، لأنه يعلم قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو السكون في الصلاة والاطمئنان فيها والتأمل في معاني ما تقرأ وما تسمع، وأن تقول الأذكار بطمأنينة فالشيطان يريد أن تخرج من الصلاة بلا فائدة. فعليك أن تحافظ على صلاتك، ليس هذا فحسب. الصلاة لها أركان ولها واجبات ولها شروط، لا بد أن يكملها الإنسان، ولا يكفي أن يصلي الإنسان في بيته وهو يستطيع أن يذهب إلى المسجد. بعض الناس لم يستطع الشيطان أن يمنعهم من الصلاة، هم يصلون كل صلاة، لكن استطاع أن يحبسهم في بيوتهم من غير عذر، أن يبقيه في البيت. الشيطان يريد منك أن تطيعه ولو في أمر يسير. وأناس وفقهم الله فتغلبوا على الشيطان وصلوا في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم أنطلق برجال، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب أو كما قال، فأخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ما يشهدون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، ما حد يتخلف عن الصلاة، إلا منافق معلوم النفاق. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يتخلف أحد عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رجل متعب ويؤتى به حتى يقام في الصف، ما حد يتخلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الأعمى لما جاءه وسأله وقال: إن المدينة كثيرة الهوام وكثيرة السباع، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته. فلما ولى دعاه قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، يعني لا أجد لك رخصة. تسمع المؤذن؟ تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب. قد يقول قائل الآن: المساجد يسمع الصوت من بعيد من أجل مكبرات الصوت. نقول: كذلك البيوت لم يكن فيها مكيفات وأمور تمنع، والسيارات وغير ذلك، فالمكبرات وضعت لتلافي هذا الأمر. ولو لم يكن البيوت كانت على طبيعتها مفتحة الأبواب والنوافذ لسمعت الأذان من مكان بعيد ولو بدون مكبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا أجد لك رخصة. إذن هذه الصلاة أيها الأحبة يجب أن نحافظ عليها، ولنا المكانة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، يعني العصر والفجر، لأن هذا الفجر يأتي والإنسان في نومه، فلا يترك أحد لذة النوم إلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. والعصر في العادة يأتي في والناس في مشاغلهم في أشغالهم، فربما ينشغل عنها الناس، فلا يترك عمله إلا مؤمن. إذن هذه الصلاة أيها الأحبة لها هذه المكانة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. ويكون هذا التعاقب في صلاة الفجر وصلاة العصر. فإذا رجعوا إلى الله عز وجل سألهم وهو أعلم بعباده، قال: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. جاءوا صلاة الفجر وهم يصلون، وتركوهم في صلاة العصر وهم يصلون. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أنت أيها المؤمن أيها المسلم أنت رفيع ومكانتك عالية عند الله عز وجل، لا تهينوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. المفاضلة بين المؤمنين ليست بأموالهم ولا بجاههم ولا بأنسابهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرمنا عند الله عز وجل الأكثر تقى. والإنسان لا يدري متى يأتيه الموت، إذن هذه الفريضة المحكمة وهي الصلاة، فإذا حافظت عليها كنت من السعداء وكنت من الناجين في الدنيا والآخرة. ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نشرح صفة الصلاة في الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يقول: قلت إن تارك الصلاة كافر. أنا ذكرت الخلاف بصفة عامة وكان ما اخترت شيء في هذا، لكن العلماء يقولون المسألة فيها على ثلاثة أقسام. القسم الأول: من جحد وجوب الصلاة فهو كافر وإن صلى، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة وأنكر ما أجمع عليه العلماء، فهذا لا إشكال فيه. الثاني: التارك لها تهاونا وكسلا، فهذا اتفق جمهور العلماء على أنه يقتل، يقتل إما ردة وإما يقتل تعزيرا أو ما أشبه ذلك. ومن العلماء من قال يضرب، وهو قول الحنفية وهو أسهل الأقوال، يضرب حتى يسيل منه الدم، يعني ما في أحد من العلماء تساهل في تارك الصلاة. لكن العلماء اختلفوا في كفره، هل هو كافر خارج من الملة؟ فبعض العلماء قال كافر. ومعنى إذا قلنا إنه كافر لا يجوز له أن يتزوج مسلمة، لا يتزوج مسلمة، وإذا كان متزوجا من امرأة فإنه يفسخ هذا النكاح، وإذا مات لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يترحم عليه ولا يتصدق عنه، وهو خالد مخلد في النار. وهذا حكم، وهؤلاء عظيم. واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وبين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، يعني ليس له أن يخرج من هذا إلا أن يدخل في هذا، يخرج من الإسلام. ولأن الله عز وجل قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال: فإن لم يتوبوا من كفرهم ولم يقيموا الصلاة ليسوا بإخوان لنا. قالوا: وأخوة الإيمان والإسلام، هذه الصفة الأخوة لا تذهب من المؤمن حتى وإن قاتلنا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. إلى أن قال وأصلحوا بين أخويكم، هم إخوان. وقال في القتل في القصاص فمن عفي له من أخيه شيء، إذن هذه الأخوة لا تذهب إلا بالكفر. فلما قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، دل على أنهم إذا لم يفعلوا ذلك ليسوا بإخوان لنا، فدل على أنهم كفار. وهذا القول كما ترى أدلته قوية، ومن العلماء من قال هؤلاء لا يكفرون أو كفر دون كفر، فهم تحت مشيئة الله. ورجح بعض العلماء أنه إن ترك الصلاة كلية فهو كافر، وإن تركها تهاون، وإن ترك بعضها وأدى بعض قال هذا لا يصل إلى حد الكفر لكنه على خطر عظيم. نعم، لأنه لماذا استكبر عن بعضها؟ لماذا لم يصلي هذه الصلاة؟ نعم، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم، نعم. الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا، وقال العلماء إن هذا الصعيد الطيب هو الذي يعلق منه باليد شيء، يعني يعلق منه شيء لما نضع أيدينا عليه تراب، التراب. فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو التراب. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال في خصائص هذه الأمة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكل ما على الأرض قال العلماء وما كان يعلق باليد فهو يتيمم به. من العلماء من قال يتيمم على كل شيء ولو تيمم على الحجر، هذا رأي لبعض العلماء، لكن الرأي الأول الذي هو يرى أنه الصعيد هو ما يعلق باليد من التراب ونحوه هذا أقرب إلى الصواب والله أعلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أنه قال ذلك الشيطان يقال له خنزب فانفث عن يسارك وقل واستعذ بالله منه، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يضر. نعم نعم، أيوه. قال أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. اسأل الله ما شئت، ها، بعد أن تسبح الله عز وجل سبحان الله سبحان ربي الأعلى، ها، بعد أن تسبح الله عز وجل ادعو الله بما شئت. أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون تكون قريب في أثناء دعائك، فادعوا الله عز وجل بما شئت. نعم يا شيخ. نعم، صلاة الوتر هي عند جمهور العلماء سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها، ولم يكن يترك هذه الصلاة في سفر ولا حضر. وعند الحنفية واجبة صلاة الوتر، لأن الله قال إن الله زاد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم، فهي صلاة الوتر. والإمام أحمد لما سئل عن هذا عن من يترك صلاة الوتر قال رجل سوء الذي يترك صلاة الوتر، فالإنسان يحافظ على الوتر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها والله أعلم. نعم، يعني الأخ يسأل يقول الوساوس في الصلاة، وإذا صليت مع الجماعة وجاءني الشيطان وسوس إلي هل ليس لي أجر في صلاتي؟ نحن كل إنسان في جهاد يجاهد نفسه والشيطان حريص على أن يفسد عليك أعمالك. فأنت كنت في جماعة أو كنت وحدك، عليك أن تحرص على أن تتأمل في قراءة الإمام. لهذا قال العلماء الصلاة ما فيها سكوت، إما أنك تستمع وتنصت لقراءة الإمام أو تقرأ إذا كنت وحدك، كلها ذكر. من حين ما تقول الله أكبر تقرأ الاستفتاح، تستعيذ بالله من الشيطان، تقول بسم الله، تقرأ الفاتحة، تقرأ سورة، تقول الله أكبر، تقول سبحان ربي العظيم، تقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وهكذا أنت في ذكر. الصلاة ليس فيها يعني وقت يبقى الإنسان بدون ذكر، إلا إذا كان وراء الإمام فإنه يستمع إلى قراءة الإمام وهو يقرأ، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فأنت تنصت لقراءة الإمام، إذن ما عندك وقت أنك تنشغل بغيره، فانتبه لصلاتك. ولهذا قال بعضهم ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، عن ابن عباس. فالإنسان عليه أن يتعقل قراءة الإمام وأن يتعقل صلاته، لكن السهو لا يبطل الصلاة عندنا بمعنى أننا نقول للإنسان أعد صلاتك، لكن قد يذهب عليه الأجر. نعم، أيوة. مع الإمام هل يقرأ الفاتحة أو لا؟ هذا في خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه لا يقرأ، من كان له إمام فقراءته له قراءة، هذا مذهب الحنفية. ومنهم من يرى أنه يقرأ في سكتات الإمام، يعني مثلا الإمام قال الله أكبر وسكت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله أكبر ويسكت وهو يقرأ. وسأله أبو هريرة قال ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد ونقني من ذنوبي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني يقول دعاء الاستفتاح. فلو قرأ هنا لا شيء، أو حين يسكت الإمام، لأنه بعد الفاتحة يسكت الإمام قليلا بقدر يسير، فهنا لو قرأ لا شيء عليه. حتى بعض العلماء قال يقرأ الفاتحة ولو قرأ الإمام، وهذا أحوط، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقول ما لي أنازع القرآن، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. نعم، والله أعلم. نعم، تحية المسجد يصليها في أي وقت يأتي إلى المسجد، لأنها من ذوات الأسباب، ويجوز أن تصلى، والله أعلم. نعم نعم، يقول لو جئنا في وقت النهي، وقت الغروب أو غيره، هنا إذا استطاع الإنسان ينتظر الصلاة إذا كان الوقت الأذان قريب، وإلا صلى، لأن أوقات النهي عن الصلاة هي من العام المخصوص الذي خص بأشياء، منها صلاة الجنازة تصلى ولو في وقت النهي، لهذا نصلي الجنازة بعد الفجر وصليها بعد العصر لو في أوقات النهي، فأوقات النهي مخصصة. وتحية المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا لم يخصص بشيء، بل ازداد التأكيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل وهو يخطب قال له النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني تكون خفيفة. ووقت الجمعة يمنع الكلام، من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فالأصل أن تحية المسجد متأكدة فتصلى حتى في أوقات النهي، والله تعالى أعلم. نعم، طيب خلنا نجيب على الشقة الأول إذا ما له علاقة بالشقة الثانية. أين يقول الذي فهمت من الأخ أن السؤال عن مساهمة في مشروع، إذا كان المشروع أدفع فيه مبلغ من المال ليس شراكة. نعم شراكة. طيب يعني قرض، اقترض منك قرض يعني ها. طيب هو مشروع الآن واحد من اثنين، مشروع قائم يعني هذا نعم، ومثل هذا مثل الشراكة بغض النظر عن سماها شراكة أو مسخ، ما يتحمل الخسارة هل هو قرض ها؟ نعم لحظة نعم يتحمل الخسارة إيه؟ يعني طيب إذا كان يتحمل الخسارة هو شريك، حتى لو علّه واحد في المليون ها هو شريك، إذا كان بهذه الطريقة هو شريك معه مثل الشركة، سماها شركة ما سماها شركة أي تحديد النسبة، إذا كان نسبة مثلا يقولون يعني جزء مشاع، كيف مشاع المشاع هذا كيف، يقول لك الربع من الربح ها كيف، ويقول 25%. طيب 25 وربع مثلا ها لك 25% من الربح، إذا ربحت 100 لك 25,000 ها، إذا ربحت 4,000 لك 1,000 مثلا مبلغ معين. المبلغ مش بالربح كيف؟ 10,000 مثلا بس 2000 على كل 10 يعني نسبة من العشرة لا هذا خطأ يقع فيه كثير من الشركات ومن المساهمين فيها، أنهم يظنون أن النسبة من رأس المال، يقول هذا أنا أعطيته الربع يا أخي هذا الربع مشاع، لا هو الربع أصلا من الربح ليس من رأس المال، يعني أنا مثلا عندي 10,000 إذا كان يعطيني مثلا ربع هذه 10,000 اللي هي 2,500 ها أي مثلا إذا اتفق ما إذا قلنا أنها عندي 100,000 وأعطاني 10% منها من 100,000 يعني كم يعطيني 10,000 ها. طيب هو كسب ربح مليون في هذا المشروع ها، ما يعطيني إلا 10 يعطيني 10 فقط، والأصل أن النسبة ليست على رأس المال، النسبة على الربح، هذه المضاربة أو شركة القراض يسمونها المضاربة، أن النسبة تكون على الربح، أقول أنا أخذ من الربح نسبة ربع الربح أو عشر الربح حتى، فإذا كسب مليون أخذت 100,000 ها، إذا كسب 1,000 ريال أخذ 100 أيوة يعني بحسب الربح، أما رأس المال ما له علاقة في الربح، إذا كان على رأس المال غير صحيح غير صحيح، لأن هذا فيه غبن، أنت دفعت 100,000 وربح المشروع هذا مليون ها، ولا يعطيك إلا 2,500 عرفت، وبينما أنت لك لو كنا 10% كان لك 100,000 رأس المال الأصل أنه لا ما له علاقة رأس المال هذا غير الخسارة تدخل على الجميع ها، والربح للجميع هذا هو الأصل. نعم لو أعطاه يعني بحسب ماله، إذا كان أنت 100,000 وهو مثلا قال أنا أعطيك من الربح النسبة على الربح لا على رأس المال، هذا الذي ينبغي أن نفهمه وأن نفرق بين النسبة على المال، هذه فيها غرر وضرر. وإذا كانت النسبة مثلا إيش كيف يعني أعطى 15 يعني مثلا أيوه مثلا عليه هو غلط يعني زاده زاده إذا كان النسبة على الربح يتفقان عليه إذا هو أعطاه من عنده هذا لا شيء فيه. أيوه يعني أنا مثلا أنت لك 10,000 وزدتك 2,000 من عندي لا ضرر، ما في ضرر من الربح، ليست على رأس المال. نعم. ما في مشكلة، اللي دفع اللي صاحب التجارة. أي ما في شيء. ماشي ماشي. نعم لحظة. طيب معلش بس انتبه من الجواب الله يحفظك. نعم. أي تفضل. يمولها هو من عنده. مصنع مثلا. طيب يأخذ من البنك، البنك يعطيه قرض يعني 1,000,000 أو 2,000,000 لتمويل المشروع. طيب هل البنك يأخذ زيادة؟ زيادة طبعا. نسبة. ما يجوز هذا. إذا كان بهذه الطريقة ما يجوز، هذا ربا. نعم. طيب الإخوة اللي عنده السؤال، إذا أذن العشاء نحن نجلس إلى حتى تقيم الصلاة إن شاء الله تعالى. فعندنا درس إن شاء الله بعد هذا في الكرسي هذا القريب. من أراد يتفضل. بعد العشاء نعم. نعم. طيب. هذا يعني يسأل يقول الزحام في المسجد الحرام، الرجال يختلطون بالنساء، هو في أماكن مخصصة للنساء وأماكن مخصصة للرجال، لكن في أحيانا تأتي في وقت الطواف، يعني أنت لو قيل لك دع زوجتك أو ابنتك خارج الحرم وهي تطوف بوحدها وأنت تطوف وحدك، ما رضيت بهذا؟ ها؟ يعني الذي معه امرأة ضعيفة، الذي معه امرأة مريضة، الذي يحتاج أن يكون بجانبها، والأمر إذا ضاق اتسع. إذا الأمر يعني لو قيل لكل إنسان مع امرأة دع المرأة هنا عند الباب، نعم وقت الصلاة في هناك من يعزل، وقت الصلوات في الأيام العادية النساء في جهة والرجال في جهة، لكن في وقت الطواف ما يمكن يقول لهذا معه أولاده ومعه امرأته يقال له دع أولادك ودع امرأتك وطوف. يعني حتى في عهد الصحابة كانت عائشة تطوف من وراء الرجال يعني بعيدا عن الفتنة، فلو أمكن الإنسان أن يكون بعيدا يفعل هذا، لكن إذا ضاق الأمر اتسع في وقت الحج، في طواف الإفاضة، في طواف الوداع، في أوقات لا يمكن للإنسان أبدا، حتى لا يمكن يترك أولاده طرفة عين لأنهم يضيعون عليه، فمثل هذه الأمور هنا يعني يغتفر فيها الزحام. ومس المرأة الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، الإنسان ما تعمد ومسته امرأة لا ينقض هذا الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن متى هذا؟ وقت الصلاة كان من في الزحام. نعم. عموما نعم. كما أن هو نعم الأصل وفي مثل ما ذكرنا لكم أن النساء في صلاتهن يكن خلف الرجال أو بعيدا عن الرجال لا يراهم الرجال، وهذا ليس في الصلاة فحسب بل هو في كل أمور المرأة، يعني كما قالت فاطمة رضي الله تعالى خير للمرأة ألا ترى الرجال هو ألا يراها الرجال، هذا من الخير لها أن تكون بعيدا عن الرجال، وهذا الذي يعمل عليه يعني فيما أعلم أن تكون المرأة بعيدا، لكن أحيانا يعني هي ظروف الحج لا شك، وهذا يحتاج إلى وعي، يحتاج إلى وعي، لا يستطيع أحد ولو وضعوا ما وضعوا النساء يعني في الحرم هذه أمر موجود يعني، لكن هو يحتاج إلى مزيد من التوعية تبصير المرأة أن تكون على الأقل ولو كان في الصفوف تكون في الصفوف المؤخرة على الرجال ويتقدم الرجال، مع أنه إذا كان هناك زحام الأمر قد يقال فيه أنه لا بأس حتى ولو صلت المصافة غاية ما فيها تكون واجبة ولا واجبة مع العجز إذا عجز الإنسان في وقت الزحام الشديد، أما في وقت الأصل أن تكون المرأة خلف الرجال وأن تكون بعيدا عن الرجال والله تعالى أعلم. نعم. الأصل يعني إذا بل أوصاك أحد بالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قل صلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاتك ستبلغ سلامك سيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج إلى أن توصي أحدا. وأنت ما دمت جئت في المدينة اذهب وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسك وغيرك، قل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كنت، فستبلغ سلامك سيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث. نعم نعم. البدعة لا لا يعني لا مانع من زيارة شهداء أحد والبقيع، لا مانع أن تزار في المدينة أي المسجد أي الرجال، لا لا لا مانع، لا مانع من زيارة البقيع ومن زيارة الشهداء في أحد. القبلتين لم يرد فيه شيء ولم يرد فيه فضيلة، الوارد الفضيلة في مسجد قباء، من تطهر في بيته ثم أتى قباء فصلى كان كأجر عمرة، هذا ورد فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي كل سبت يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه. أما مسجد القبلتين ما ورد فيه إلا أنه حتى يعني أنه تحول النبي صلى الله عليه وسلم تحول المصلون فيه إلى القبلة، وهذا وارد في مسجد قباء، الحديث الصحيح تدل على أن هذا التحول وقع في مسجد قباء، ولا يمنع أن يوجد أنه وجد في غيره من المساجد في المدينة لما أخبروا أنهم تحولوا، لكن هذا ليس له ميزة. بعض الناس يخطئ في هذا ويذهب ويصلي إلى جهة بيت المقدس، هذا خطأ كبير، نسخت هذه القبلة بالتوجه إلى مكة، وإن وجد هذا لكنه يعني وجدت المكان يقال القبلة كانوا يصلون إلى بيت المقدس، هذا أمر معلوم، لكنه الآن لا يجوز لأحد أن يصلي إلى بيت المقدس، لأن هذا بنص القرآن حولت القبلة إلى الكعبة. نعم. عليكم السلام. قال لك حجك صحيح بس العمرة أولا، كونكم حججتم مفردين هذا لا إشكال فيه، النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بعمرة، فالصحابة رضوان الله تعالى منهم من كان مفردا ومنهم من كان قارنا ومنهم من كان متمتعا، فلا حرج في أن يحرم الإنسان بالعمرة. وأما وجوب العمرة فهذا فيه خلاف بين العلماء، من العلماء من يرى أن العمرة واجبة على الإنسان وأنه لا بد أن يأتي بعمرة إذا لم يكن قد اعتمر في حياته وأنها واجبة، وهذا هو مذهب الحنابلة ومن معهم من العلماء، ومنهم من يرى أنها ليست واجبة، فلو لم يعتمر الإنسان في حياته كلها لا شيء عليه، هذا جانب. الجانب الآخر قول القائل أن العمرة حدها إلى رمضان، هذا ليس صحيحا. لا لا لا، العمرة ليس العمرة وقتها جميعا، لكن بعضهم كرهها في أيام التشريق، الإنسان ما زال في حجه أي يعني لأنه ما زال في حجه، أما هي الوقت كله، فلو جئت واعتمرت في ذي القعدة مثلا في السنة القادمة لا شيء عليك.